الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد أن انتهينا من الكلام على الحديث المدلس وبينا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، وذكرنا أقوال الأئمة والعلماء وما حاولنا أن نقرب به هذه المسألة والتي تشتبك اشتباكا واضحا في مسألة العلة الخفية وغيرها من هذه المسائل، مسألة الإرسال الخفي والتدليس أيضا، لأنه يشترك مع مسألة وقضية العلة في بعض جوانبها الأخرى، وأيضا هناك مسائل تتعلق بالإرسال الظاهر الذي يدركه الناقد أو الناظر يعني بدون تعب وبدون مشقة وبدون حصول كبير تعب، بل بمجرد أن يقارن هذه الوفيات للشيوخ ومواليد التلاميذ وما قاله العلماء من ثبوت التلمذة لهذا التلميذ على يد هذا الشيخ أو لقائه به أو سماعه منه وغير ذلك مما وضحناه وشرحناه بتفصيل وبيان في لقائنا الماضي. بعد هذا أراد الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن يذكر الضوابط والأسباب التي يقع الطعن أو الضعف في الرواية بسببها. هذه الطعون وهذه الضوابط المهمة التي ينبغي على الطالب أن يعرف كيف نظم عقدها، لأنها هي التي تبين لك موطن الضعف وسبب الضعف وكيف تعالج هذا الضعف إن كان مما يجبر هذا الضعف، وأيضا تعرف مستوى الضعف الذي وقع في الرواية وهو لا يجبر، مثلا كالذي فيه راو كذاب مثلا أو فيه راو متهم بالكذب فهذا لا ينجبر، فإلا إذا كثر الطرق الذي اتهم بالكذب إلى طرق متعددة نقلته من حيز الاتهام إلى حيز الضعف وليس إلى حيز الحسن كما يظن البعض. فإذا يا كرام، معرفة هذه الأسباب الموجبة للطعن في الراوي مهمة جدا. ما هما هذان السببان؟ أو السبب الأول هو الطعن في عدالة الراوي، الطعن في عدالة إيه؟ عدالة الراوي، يعني أحد الرواة يطعن في عدالته، يقدح في عدالته، يصوب له سهم نقد في عدالته. السبب الثاني أن يقدح أو يطعن في ضبطه وحفظه. فإذا السبب الأول هو ما يتعلق بأخلاق هذه المهنة، مهنة الرواية وصنعة الرواية، يعني كأنها طعن في ميثاق الشرف الأخلاقي للراوي، كأن الراوي له ضوابط أخلاقية ينبغي أن يكون عليها. هذه الضوابط والسمت الخلقي للراوي إذا طعن فيه فإنك لن تثق في روايته، ربما يطرأ في ذهنك أنه يمكن أن لا يكون صادقا فيما تحمله ولا فيما رواه لك. يبقى الطعن في عدالة الراوي هو طعن في شخص الراوي وفي أخلاقه وفي صفاته وفي سمته مما يتعلق بالرواية، لا أقصد السمت اللباس، يعني السمت مما يتعلق بسمته وأخلاقه التي تمس الرواية. طيب، أما الأمر الثاني فيما يتعلق بالمهارة ضبط الراوي، فيما يتعلق بمهارة هذه الصنعة، صنعة الحديث لها مهارة. فالماهر هو الحافظ الذي يضبط روايته، لا ينسى، يؤدي الحديث كما تحمله ممن فوقه، ثم بعد ذلك يؤديه إلى من بعده بصورة دقيقة. فكلما كان متميزا وكلما كان ضابطا كان هذا أرفع لروايته وأقوى لهذه الرواية التي رواها. فإذا هو عنده مهارة شديدة، عنده ضبط شديد لهذه الصنعة، صنعة الرواية والنقل. وهذه الصنعة سببها أو أفضل شيء فيها أو سبب تميز الرواة وسبب تفاوت الرواة فيها هو التمكن من الضبط، التمكن من الضبط. فكلما تمكنت من أسباب الضبط والحفظ، سواء كان حفظ صدر أو حفظ كتاب، فإنه يعني يرفع شأن هذا الراوي بين هؤلاء الرواة. يبقى أول حاجة ضبطه، ثم كثرة مروياته. يبقى أول شيء ضبط الراوي، كثرة مروياته، بعد ذلك معرفته بعلل الروايات وأسبابها. وأنت لو نظرت في أي صنعة في الدنيا ستجد أن المهم أن يكون هذا الصانع، لو نجارا مثلا، أن يكون محكما لصنعة النجارة، يعرف طريقتها ويستطيع أن يؤدي هذه الصنعة. إذا أراد مثلا أن يصنع بابا أو شباكا، فهو يعرف بماذا يبدأ أولا، لا ينسى خطوة من هذه الخطوات، فهو يحفظ خطوات الصنعة، فعنده ضبط. ثم بعد ذلك هو مع ذلك عنده خبرة لكثرة معاناته. لن تجد نجارا صنع شباكا وبابا واحدا كالذي صنع آلاف الأبواب، واضح يا كرام؟ فهو عنده مهارة. أيضا تزداد هذه المهارة بأن يكون هذا الصانع أيضا ازداد في صنعته معرفة لعيوب خفية من كثرة ما عاناه من صناعة. كذلك الصانع في الحديث، إذا كانت صنعة الحديث أول شيء فيها أن يكون هناك ضبط وحفظ للراوي، ده بعد العدالة، بعد تحقيق العدالة. نتكلم عن منطقة الإيه؟ السبب الثاني، عنده ضبط. مع الضبط عنده ماذا أيها الكرام؟ عنده حفظ كثير. بعد ذلك عنده ماذا؟ معرفة وفهم، التي عبر عنها الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، وقال: وإنما هذا العلم عندنا هو المعرفة والفهم والحفظ، أو الحفظ والمعرفة والفهم. حفظ يعني ضبط، ومعرفة بأدوات الصناعة، ثم فهم. معنى كلمة فهم ليس فهم القواعد، لا، الفهم للروايات الخاطئة، للعلل، علل الروايات. القصد هنا بكلمة الفهم ليس الفهم العام، بل الفهم الدقيق، فقه الرواية، فقه الصنعة. هذا هو الذي قرره الأئمة والعلماء في هذه الصناعة الحديثية. واضح يا أيها الكرام أم غير واضح؟ طيب، إذا كان هذا هو الأمر الذي نبه إليه العلماء وبينه أهل الحديث، فإنهم ردوا كل سبب للطعن في الرواية إلى أحد هذين السببين أو إلى اجتماعهما معا في رواية واحدة، وقالوا: إننا اشترطنا العدالة في الراوي لكي نأمن كذب الراوي. اشترطوا العدالة في الراوي، واحفظ هذا، اشترط العلماء العدالة في الراوي لأمن الكذب، واشترط العلماء الضبط في الراوي لأمن الخطأ. هذه قاعدة تحفظ كأنها متن. اشترط العلماء العدالة في الراوي لأمن الكذب، واشترط العلماء الضبط في الراوي لأمن الخطأ، حتى لا يقع خطأ في الرواية. إذن هذا أمر مهم. ثم نظروا في تفصيلات هذه القضية وفي هذين السببين، وما هي الأسباب التي يمكن أن تندرج تحت هذين السببين. فالحافظ ابن حجر العسقلاني رأى أن هذه الأسباب تعود إلى 10 أسباب، 5 تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. وكان ينبغي على الحافظ رحمة الله عليه أن يجعل أسباب العدالة في ناحية وأسباب الضبط في ناحية أخرى، أو يميز هذه، يتكلم عن أسباب الطعن في العدالة جملة واحدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام عن أسباب الطعن في الضبط في جملة واحدة أيضا أو بجوار بعضها البعض، حتى تنتظم في عقد واحد، تكون أسباب العدالة وحدها وأسباب الضبط وحدها، إلا أن الحافظ رحمة الله عليه لم يقم بهذا، بل أدرج هذا مع ذاك وأدمج أسباب العدالة مع أسباب الضبط معا وكأنها لحمة واحدة، ثم بين السبب في هذا وأنه أراد بهذا أن يجعل هذه الأسباب من الأشد إلى الأقل على سبيل التدلي كما سيذكر بعد قليل. فكان هذا هو العذر الذي ذكره، مع أنه أيضا تعقب عليه في هذا كما سنعلم الآن، يعني هو أراد أن يرتب حسب الأشد إلى الأقل، إلا أنه أيضا وقع في تعقب أو تعقب عليه العلماء في هذا أيضا. فإذا سنتكلم الآن ونقرأ الآن ما هي هذه الأسباب، سنعلم أن أسباب الطعن في العدالة الكذب، الأمر الثاني التهمة بالكذب، الثالثة مسألة الفسق، بعد ذلك مسألة البدعة، بعد ذلك مسألة الجهالة. خمسة أسباب للطعن في ماذا يا كرام؟ في العدالة. ثاني عشان البشمهندس مصطفى ما كتبهمش، أول حاجة الكذب، الأمر الثاني التهمة بالكذب وسنفصل الآن، بعد ذلك الفسق، يبقى الكذب بعد كده التهمة بالكذب، بعد ذلك الفسق، بعد ذلك البدعة، بعد ذلك مسألة الجهالة. كل هذا يطعن في ماذا؟ يطعن في عدالة الراوي. طيب هناك أسباب خمسة أخرى في الطعن في الضبط، ما هي هذه الأسباب التي تطعن في الضبط؟ ما هي هذه الأسباب التي تطعن في مسألة الضبط؟ قالوا والله الأسباب التي تطعن في الضبط هي خمسة أيضا، أولها فحش الغلط، الأمر الثاني الغفلة، الأمر الثالث الوهم، الرابع المخالفة، الخامس سوء الحفظ. ثاني أول شيء فحش الغلط، الأمر الثاني الغفلة، بعد ذلك الوهم، بعد ذلك المخالفة، بعد ذلك سوء الحفظ. نعم، هنا المسألة التي تكلم عنها الشيخ في هذه القضية، في هذه المسألة أن الطعن في الراوي سواء في ضبطه سواء في عدالته إنما هذا راجع إلى ماذا يا كرام؟ إلى عدم تحقق الشرطين الثاني والثالث، اللي هو عدالة الراوي والطعن في الراوي. ولكن كما نبه العلماء أيضا وبينوا أن سبب الطعن وسبب التضعيف أيضا في الرواية هو سقوط راو من الرواية أو عدم اتصال هذه الرواية، عدم اتصال هذه الرواية. الشيخ عبد السلام أرسل إلي الآن يقول إن لعل الكلام عن أسباب الطعن تنحصر في أمرين، وأن الأمر الثاني هو الذي نتكلم عنه الآن، هو الطعن في ضبط الراوي والطعن في عدالة الراوي. هذا كلام صحيح، ولكننا نحن نتكلم الآن عن أننا انتهينا من الكلام عن مسألة اتصال الإسناد بكل أسبابها، سواء كان الاتصال ظاهرا أو باطنا، هذا أو خفيا. فلما أنهينا الكلام عن مسألة الاتصال بدأنا الكلام عن الأسباب التي تقدح في الشرط الثاني والثالث، والذي يعده العلماء بأنه هي الشروط الثبوتية. عندي الشرط الأول هو أول ماذا؟ اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الراوي. الشرط الثالث هو ماذا؟ ضبط الراوي. إذن هذا الكلام لو أننا أردنا أن نحصر أسباب الضعف الناشئة عن عدم تحقق هذه الشروط الثلاثة الثبوتية، سنقول أول شيء هو سقوط في الإسناد أو سقط في الإسناد، سواء بقى كان سقطا بسبب التعليق، سواء كان سببا بسبب أنه مرسل، سواء كأنه منقطع، سواء أنه معضل، سواء أنه مدلس، سواء أنه مرسل خفي. ستة أسباب أو ستة أمور يطعن بها في اتصال الإسناد، هذا هو السبب الرئيس. وكأننا إذا أردنا أن نعيد العبارة بأسلوب صحيح نقول كما يقول الشيخ عبد السلام الآن أن سبب الطعن في أي رواية في الدنيا يرجع إلى السببين، عدم الاتصال وعدم الطعن في الراوي فقط. ثم نأخذ من كلمة الطعن في الراوي أنه هناك طعن في العدالة وهناك طعن في ماذا؟ في الضبط. واضح كده يا شيخ عبد السلام؟ كده اللي أنت كنت عايزه تم؟ تفضل. لا نتكلم عن الضعف من خلال الطعن، لأننا انتهينا عن مسألة أنا أقصد. نعم نعم نعم نعم هذا حقه، ولكن نقول يا كرام أن الذي نتكلم عنه أن أي سبب، أو نعيد العبارة بأسلوب آخر يعني أكثر وضوحا وبعيدا عن اللبس، أن أي سبب للطعن في الراوي يعود إلى أحد هذين السببين، إما أن يكون طعنا في عدالته وإما أن يكون طعنا في ضبطه. وأما إذا أردنا أن نعمم وأن نقول، فنقول بأن أي سبب للطعن في الرواية يرجع إلى سببين، أولهما عدم اتصال الإسناد أو وجود سقط في الإسناد، الأمر الثاني وجود طعن في الراوي، ثم يتفرع عن الطعن في الراوي هذين السببين، طعن في العدالة وطعن في ماذا؟ في الضبط. كده تمام؟ مظبوط كده؟ ما فيش إشكال ما بينه وبينك، صح كده؟ تمام. طيب، إذن هذه يعني جزاك الله خيرا على هذا التنبيه أيضا. يعني إذن يا كرام نقول إن هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هي أسباب مهمة ينبغي علينا أن نعيها وأن نفهمها، وأن نقول أن الشيخ بعد أن انتهى من الكلام على الحديث المرسل والمدلس وبينا هذا وما فيه من سقط ظاهر ومن سقط خفي، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يدلف إلى أسباب الطعن في عدالة الراوي والطعن في ضبطه الراوي. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لله والدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لقد سفحه ونور ضريحه وعطر مزاره وانعقنا به وقياسه في الصالحين ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين امين. قال: ثم الطعن يكون بعشره اشياء. يعني الطعن في الاسناد وفي الروايه يكون بعشره امور، يعني واحد من هذه العشرة، لو أن واحدا منها يكفي للطعن في الرواية، وليس المقصود أن تجمع العشرة في إسناد. تفضل. ثم الطعن يكون بعشرة في أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، يعني هي تتدرج من حيث الشدة والقوة إلى درجات أو إلى دركات كما نقول، فهناك الأشد وهو الكذب، ثم هناك الأقل كالغفلة وغيرها. تفضل. خمسة من هذا تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. نعم. فقال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد الاسمين. يعني الشيخ لم يميز، يعني لم يفرق ولم يجعل ما يتعلق بالعدالة وحده ولا ما يتعلق بالضبط وحده لسبب. ما هو هذا السبب؟ لمصلحة اقتضت ذلك. لمصلحة اقتضت ذلك، لأمر علمي. ما هذه المصلحة العلمية؟ وهي ترتيبها على الأشد فالأشد فيه موجب الرد على سبيل التدري، يعني كأنه يرتبها على الأشد فالشديد فالأقل شدة على سبيل التدلي، يعني تنازلي، يعد تنازلي مش تصاعدي. تفضل. تفضل. وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، والتدلي معناه من الأعلى للأدنى على سبيل التقريب وليس على سبيل التحقيق كما سنبين بعد ذلك. لأن الطعن إما يكون لجلد الراوي. تفضل. في الحديث النبوي بأن يروي عن صلى الله عليه وسلم ما لم يقل متعمدا لذلك. نعم، يعني أن الطعن الذي يتعلق بكذب الراوي معناه أن الراوي قد ثبت عليه الكذب، ثبت عليه الكذب ثبوتا حقيقيا لا أنه اتهم به، يبقى إذا ثبت إما بإقراره إقرار الراوي، وإما بتنصيص أحد العلماء على هذا، وإما من خلال النظر في مجموع رواياته وتبين أنه يكذب في الرواية من خلال هذا الاستقراء، فهذا وخلال القرائن والنظر في هذه الروايات ومقارنة الرواية هذه بروايات أصحابه وأصدقائه فعرفنا أنه يكذب في الرواية، أو من خلال سؤاله مثلا متى أخذت من هذا الشيخ فيقول والله أخذت من هذا الشيخ في سنة كذا، ثم يسأل عن مولده فيتبين أنه ولد بعد هذا التاريخ الذي ذكره، فيعلم من هذا أنه كذاب. واضح يا كرام؟ والعلماء حينما يحكمون على الحديث وعلى الرواية بالوضع أو بالكذب إنما يحكمون عليها إذا تفرد الراوي بالرواية، إذا تفرد الراوي الكذاب بالرواية يحكمون على الرواية بماذا؟ يحكمون على الرواية بالوضع. طيب لو أن راويا كان كذابا ولكنه لم يتفرد بالرواية، بل وجدنا في الرواية معه كذاب آخر توبع بكذاب آخر، لا أستطيع أن أحكم عليه بأنه هو الذي اختلق هذه الرواية. ونبه إلى هذا الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح بأن شرط الحكم بالوضع تفرد الراوي الكذاب، وإما إذا لم يتفرد الراوي بالكذاب تقول هذا إسناد فيه فلان وفلان وضعان، يبقى إذن لن تستطيع أن تحكم عليه أن فلانا هذا هو الذي وضع، فربما يكون الثاني هو الذي وضع، ولا الثاني أنه الذي وضع، فربما يكون الأول هو الذي وضع هذه الرواية. واضح يا كرام؟ طيب يبقى إذن شرط الحكم بالوضع تفرد الراوي الكذاب. من الذي نبه إلى هذا؟ الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. طيب ثم قال العلماء، قال ما لم يقله متعمدا لذلك، متعمدا لذلك، متعمدا لذلك، يبقى شرط الحكم عليه بالكذب وصف هذا الراوي بالكذب أن يكون متعمدا. طيب لو كان لم يكن متعمدا بل كان واهما أو مخطئا، يعني ليس قاصدا، ليس عنده نية القصد، هذا يسمى عند العلماء يا كرام بالوهم، سمى بالوهم أن هذا حصل له وهم أو خطأ في الرواية، فهناك فرق بين الخطأ والكذب، هما في صورة الخطأ واحد، يعني الخبر هنا غير مطابق للواقع، لأن الكذب معناه إيه؟ عدم مطابقة الخبر للواقع على سبيل القصد، على سبيل القصد. طيب الخطأ عدم مطابقة الخبر للواقع على سبيل الوهم أو التوهم أو الخطأ، أنت لا تقصد، قلت الشيخ درسه يوم الثلاثاء، أنت أخطأت وهم، آخر يريد أن يجعل الطلاب يأتون في وقت لا يكون فيه الشيخ، قصد هذا، قصد هذا، فماذا حصل؟ هم تخلف الطلاب. الصورة واحدة، الخبر واحد، الذي قال خطأ والذي قال هذا، ولكننا حينما نريد أن نوصف هذا الفعل فنقول له يا إقبال لماذا قلت كذا؟ والله أخطأت يا شيخ، أنا أخطأت والله، كنت ناسيا، يعني حصل لي ذهول فقلت هذا. أما الثاني هذا خبيث متعمد يريد أن يجعل الطلاب يأتون في يوم ليس فيه الدرس، فهذا نقول أنه كذاب، مع أن المحصلة واحدة في النهاية، أن هذا غير مطابق للواقع الموجود وهذا غير مطابق للواقع الموجود، ولكن الكذب فيه قصد التعمد، فيه قصد ماذا؟ التعمد، وإلا فهو الوهم كما نبه إليه بعض الذين قاموا بعمل حاشية على الكتاب. تفضل. فقال لأن قال لما يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، نعم، أو تهمته بذلك، لأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهو دون الأول. النوع الثاني من أسباب الطعن في عدالة الراوي أن يكون الراوي قد اتهم بالكذب، اتهمه العلماء بالكذب، لم يثبت عليه الكذب الصريح، ولكنهم ظنوا ظنا غالبا أنه كذب، ظنوا ظنا غالبا، لن يصل إلى درجة القطع واليقين في مسألة إيه أنه كذب. هناك قرائن تحوم حول هذا الراوي تبين أن في النفس شيئا من روايته، وأنه ربما كذب في هذه الرواية، وأن هناك احتمال وجود كذب لا خطأ في الرواية. هذا بسبب ماذا؟ قالوا أولا ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني هذا الحديث تفرد به هذا الراوي الذي يروي عن شخصية من الرواة، راوي كبير جدا له طلاب كثر، وهو مكثر من الروايات، إمام حافظ، وله عدد من الرواة الكبار. ثم هذا الراوي الذي هو رجل كبير انفرد عنه واحد من هؤلاء الرواة، بماذا؟ بالكذب عليه أو برواية. هذه الرواية لما نظرنا فيها كنا يمكن أن نقول أنه تفرد بها فهو التفرد المعروف، ولكننا وجدنا هذه الرواية فيها مشكلة، أن متنها يخالف القواعد المعلومة أو يخالف الإجماع كما نبه إليه بعض العلماء، يخالف الإجماع. هذا الحكم المستنبط من هذا المتن الذي يرويه هو حكم صادم، مصادم للقواعد المعلومة ولإجماع الأئمة والعلماء. فماذا حصل هنا؟ يقول العلماء هنا هذا الراوي والله يتهم بهذه الرواية ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه. صورة أخرى للشخص الذي يتهم بالكذب، واحد من الناس عرفنا أنه يكذب في كلامه العادي، يعني حينما يتكلم في الكلام الذي بينه وبين الناس يكذب، فهذا الشخص لم يثبت عليه أنه كذب في حديث نبوي شريف، ولكنه يكذب في حديث الناس، معروف أنه يكذب ينقل الأخبار كذبا بين الناس، وثبت عليه هذا باليقين الواضح. هذا الراوي حينما يروي لنا حديثا هو في هذا الوقت فقد العدالة، أولا لأنه يكذب في حديث الناس، فالكذب العادي هذا مسقط للعدالة، ولكنه لما أسقط عدالته ووقع في أمر يخشى منه أن يكون كذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب الحيطة للسنة رددنا حديثه وجعلناه متهما بالكذب. طب لماذا جعلناه في هذه الرتبة؟ لأنه أصلا وقع في مسقط كبير من مسقطات العدالة، وهو الكذب في حديث الناس، في كبيرة من الكبائر، لأن الكذب كبيرة من الكبائر، وهي جزء من الفسق كما سنعلم بعد قليل، جزء من الفسق، فهو أصبح ساقط العدالة لكذبه في حديث الناس. ثم إننا بعد ذلك لما نظرنا أنه يكذب في حديث الناس قلنا وما يدرينا أنه يمكن أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا الشخص رواياته في الضعف الشديد أقل من رتبة أو من درجة ومرتبة الكذاب الصريح الذي يكذب. الكذاب هذا ممكن يقول لك أنا وضعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. يعني عندنا مثلا قصة عجيب، أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، هذا الرجل كان رجلا عابدا زاهدا، وكان الناس يثنون عليه ثناء عطرا عدا ما يتعلق بالرواية، فقالوا نوح الجامع جمع كل شيء عدا الصدق، جمع كل خصال الخير إلا أن يكون صادقا. لما قيل له يا أبا عصمة ماذا تقول في روايتك التي ترويها عن عكرمة عن سيدنا ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، في فضائل القرآن سورة سورة، من أين أتيت بهذا؟ قال والله وجدت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، ومغازي ابن إسحاق، فوجدتهم ينشغلون بهذا عن قراءة القرآن، فأردت أن أضع حديثا في فضائل القرآن سورة سورة حتى يقبل الناس على القرآن. انظر إلى هذا الجهل. ولذلك يقول يحيى القطان ما رأيت الكذب في أناس أكثر ممن كانت لهم عناية بالخير والزهد والورع. بل العجيب والأعجب من هذا أن الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه لما سئل عن حديث عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، قال والله ما قدس ولا على لسان نبي واحد، وليس 70 نبيا، إنه طعام منفخ، يعني إذا أكلته أصابك انتفاخ في بطنك. ثم قال لهم من الذي حدث بهذا؟ قالوا له الذي حدث بهذا سلم البلخي. فقال لهم وعمن حدث سلم؟ هو يريد أن يعرف من شيخ سلم، لربما يكون كذابا أيضا. فقالوا إن سلم البلخي يحدث بهذا الحديث عنك. قال عني؟ قالوا له نعم يحدث بهذا الحديث عنك. فقال كلمة معروفة وواضحة وجميلة، قال اتقي حيات سلم لا تلسعك، اتقي حيات سلم لا تلسعك، يعني إياك أن تلسعك حيات سلم هذا، لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ ابن المبارك يتكلم فيه ويتهمه بماذا؟ بالكذب. نظرتم إلى هذه القصة؟ يبقى إذن التهمة بالكذب تختلف وهي أقل في الشدة من الكذب الإيه؟ الصريح. اتفضل. قال الفحش غلطه أي كثرته. فحش الغلط وهو كثرة الخطأ في الرواية وعدم العناية بها، بصورة حينما تنظر في الرواية أنك تجد أن هذا الراوي مثلا لو أنه روى مثلا 100 حديث أخطأ في 80 حديثا وأصاب في 20 فقط من هذه الرواية، فهذا فحش في الخطأ، هذا فحش في الخطأ. والعلماء قالوا إن فحش الخطأ ينبغي أن ينظر فيه إلى عدد المرويات التي أخطأ فيها الراوي بجانب ما أصاب فيه، فإن كان الخطأ متساويا أو أقل، الخطأ أقل من الإصابة، فهذا سوء حفظ وليس فحشا للغلط، هذا أليق بسوء الحفظ وليس فحشا للغلط. أما إذا زاد الخطأ كثرة أكبر من الإصابة، يعني جانب الخطأ أكبر وجانب الإصابة أقل، فهذا الذي يسميه العلماء بفحش الخطأ. ثم أيضا ربما يكون الراوي ليست عنده رواية كثيرة، ولكنه لو روى مثلا 5 أحاديث أو 3 أحاديث ولكن الخطأ فيها شديد لا يغتفر، كأن يكون هذا النص مصادما لأمر معلوم من الدين بالضرورة، أو لقاعدة عامة. فكيف كان هذا الراوي غافلا عن هذا المعنى الذي يختلف مع بقية الروايات الأخرى ويصادم هذه النصوص الأخرى؟ ولذلك العلماء قالوا كلمة في هذا الباب، هذه الكلمة أنقلها لكم أن بعض الرواة روى حديثا، هذا الحديث هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حتى لو كان أيضا العلماء هنا نبهوا إلى قيد آخر، إلى أنه ربما يأتي برواية غريبة عن راو لا يمكن ولا يتصور أن يكون هذا التلميذ قد أخذ عنه، مختلف معه في الطبقة، مختلف معه في مسألة الرواية أنه لا يجيء، روايته لا تجيء عنه أبدا، وهو خالف جمعا من النقاد أو جمعا من الرواة لهذه الرواية، فأتى هو بإسناد غريب، فهذا الإسناد ربما يكون مسقطا لكل رواياته، ويحكم العلماء عليه هنا في هذا الوقت بأنه فاحش الخطأ، لأنه أخطأ خطأ واحدا فاحشا. فقالوا إن رواية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أتى فيه بإسناد غريب. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: هذا الحديث يسقط عمل 50 سنة. يعني تخيل لو أن واحد من الرواة، واحدة من الرواة يروي منذ 50 سنة وراوية للحديث، ثم أتى بهذه الرواية، يقولون كيف مرت على ذهنك العلمي، كيف لم تتنبأ إلى هذا الخطأ الفاحش؟ قال: هذا الحديث مسقط لعمل 50 سنة. قال العلماء: قالها من شدة الخطأ. من شدة الإيه؟ الخطأ. يبقى إذن فحش الغلط بننظر فيه إلى أول شيء، إلى كثرة المرويات وكثرة الخطأ في جانب الإصابة، إصابة الراوي في المرويات. الأمر الثاني ننظر إلى نوع الخطأ، وهل هو خطأ فاحش أم لا. ولذلك قالوا شيئا مهما، قالوا: أخطاء المتون أشد من أخطاء الأسانيد، لأن الأسانيد يمكن أن يحصل فيها الاشتباه، اشتباه في الطبقة، اشتباه في الرواية، يحصل فيها هكذا، أما الخطأ في المتون فلا يغتفر. ولذلك شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى يقول عنه الدارقطني، الدارقطني يقول: شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ وضبط المتون. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: أخطأ شعبة في 300 حديث وهي قليلة في جانب مروياته وإصابته لهذه الروايات. فتسامح العلماء مع الإمام شعبة لأمرين: الأمر الأول أن الرواية التي أخطأ فيها قليلة جدا بالنسبة إلى محفوظه من الروايات. الأمر الثاني أن خطأه كان في الأسماء، خطأه في الأسماء، في ضبط الاسم أو في الاسم نفسه، جمرة، حمزة، هكذا. هذا لا يغير أنه لم يجعل أو يختلق شخصا موجودا في الرواية، ولكن حصل الوهم والخطأ في اسم الراوي، ومع هذا كان قليلا في جانب ماذا؟ في جانب هذه الروايات. فإذا الخطأ لما كان في أسماء الرواة ولما كان قليلا، كان هذا الخطأ مما يمكن أن يغتفر في سعة وفي بحر إصابته لهذه الروايات الأخرى. يبقى إذن ننظر في مسألة الفحش إلى كثرة الإصابة أو كثرة الخطأ. فإذا كان كثير الخطأ هذا يدخل في الفحش أكثر من الإصابة. طيب استوى، هذا ينزل إلى ماذا؟ إلى مسألة إيه؟ سوء الحفظ. قال: أو غفلتي. تفضل الشيخ الأحسن. قال: أو غفلتي عن الإتقان. الغفلة عن الإتقان يا كرام، هذه العلماء نظروا في مسألة الغفلة وقالوا: والله الغفلة هذه إما أن تكون غفلة من أول الأمر كأن يكون الراوي يقبل التلقين من أول لحظة، يقبل التلقين، فكلما لقن بحديث قبله. هذه النكتة نبه عليها الشيخ محمد صادق السندي في كتاب بهجة النظر على شرح نزهة النظر، نبه وقال إن الغفلة تأتي أحيانا ملازمة للراوي ومن أول وهلة وعلى طول فترة روايته من أول الأمر، كأن يقبل التلقين، كأن يقبل التلقين، فهذا مضاعف لروايته. أو يكون هذا الراوي قد غفل، نوع الثاني من الغفلة، غفل في حديث شيخ معين أو في رواية معينة، حديث معين أو في درس معين، فهذه تقيد بهذا السبب أو بهذا الشيخ، يكون من باب التجريح النسبي فقط، من باب التجريح النسبي بالنسبة إلى أنه في حديث فلان هو أخطأ. ولذلك يقول مثلا بعض العلماء فلان أخطأ في حديث فلان فقط، أو أصاب ولكنه أخطأ في حديث واحد. طيب بعد هذا الحديث تكون روايته جميعا مقبولة عدا هذا الحديث، فإذا لا نضعف الراوي بهذا الحديث، ولكننا نقول أن رواية هذا الراوي مقبولة، ولكن هذه الرواية فقط هي التي ينص عليها أنها من باب الخطأ فلا تصح، سواء كانت حكمنا عليها بالنكارة أو بشذوذها حسب طبيعة هذه الرواية وحسب ما يقابلها من مرويات أخرى. واضح يا كرام؟ أو غفلتي عن الإتقان. طيب فضل يا شيخ الحسن. أو فسقه بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. يعني الفسق والعياذ بالله، الفسق معناه هو عدم الالتزام بأداب الشرع والخروج على أدب الشرع الحكيم بالوقوع في ماذا؟ في معصية أو كبيرة من الكبائر أو الإصرار عليها والعياذ بالله، كأن يشرب خمرا محققا، أو أن يفعل الفاحشة، أو أن يكذب، حتى الكذب هو جزء من الفسق. فالفسق بالفعل كشرب الخمر المحقق كما قلنا، لأنه وقع في مثل هذا اشتباه عند بعض العلماء، يعني مثلا محمد ابن إسحاق يقول رأيت بريدة ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الري. محمد بن إسحاق يقول رأيت بريدة ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الري، وبريدة هذا روى حديثا في الأشربة، أصلا روى حديثا في إيه؟ في الأشربة. ومحمد بن إسحاق هذا من أهل الحجاز، فتكلم على أن النبيذ هذا من الخمر عنده، لأن أهل الحجاز يعدون النبيذ من الخمر، أما أهل العراق لا يعدونه خمرا، لا يعدونه خمرا، فهو لما رأى النبيذ على رأي أهل الحجاز فهو خمر بالنسبة له، فجرحه وتكلم فيه وأصبح قدحا. ولكننا عند التحقيق سنرى أن بريدة ابن سفيان هذا أولا هو راوي لحديث الأشربة ويعلم الحكم الشرعي لهذه المسألة، ثانيا أنه كان يشرب النبيذ على مذهب أهل العراق في جوازه. نعم، فإذا ينبغي حينما تحقق في هذه المسألة أن تحقق النظر لما تقول. والذهبي ذكر مثال أيضا لهذا في الميزان، قال لعله لما جاء أحد قال كان يشرب الخمر، فقال الشيخ الذهبي لعله كان يشرب النبيذ على مذهب أهل العراق. واضح يا كرام؟ إذن طب تيعلم إيه؟ من استقامة الشخص واستقامة سيرته إلا هذا المخرج، إلا هذه النقطة، فينبغي أن تخرج على أكثر حال الرجل. حاله ماذا؟ حاله رجل عدل ودين وصاحب ديانة ولم يعهد عنه أي شيء من الفسوق والآخر، وإلا لأن الخمر سيجره إلى أمور أخرى. واضح يا كرام؟ طيب فنقول هنا أو أن فسقه بالفعل أو بالقول كالكذب، أو السباب أو الفحش أو غير ذلك مما لا يبلغ الكفر، مما لا يبلغ الايه الكفر. طيب قال وبينه وبين الأول عموم. ما هو الأول؟ الكذب عموم مطلق. لماذا؟ لأن الكذب نوع من الفسق، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. الشيخ عبد السلام بيقول إن لعل إن تكون الغفلة معطوفة على فحش الغلط. لا، لماذا؟ لأنهم لما عدوا خمسة، لما عدوها خمسة، عدوا خمسة جعلوا هذه واحدة. والحافظ ابن حجر لما أراد أن يفصل بعد ذلك فصل فيها وحدها أيضا، يعني ذكرها على التفصيل وحده. بعد الدرس أوريك إن شاء الله. فإذا فحش الغلط مرتبة شديدة جدا، أشد من ماذا؟ من هذا. طيب قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الإيه؟ الفن. قال وأما الفسق، تفضل الشيخ أحسن. قال وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. أوهم بأن يروي على سبيل التوهم. الوهم، التوهم هو وقوع الراوي في الخطأ في الرواية على سبيل التوهم وليس على سبيل الايه القصد. والتوهم هذا ربما يشتبك لو زاد عند الراوي، التوهم هذا ينقله إلى حيز الضعف وإلى حيز سوء الحفظ. ولذلك تجد أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في التقريب يقول ماذا؟ يقول ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم يعني أن هذا لا يسقطه أو لا ينزله من حيز الثقة، لأن الوهم هنا جاء على سبيل ماذا؟ على سبيل التقليل جدا، ربما ربما، وعلى سبيل الاحتمال لأنه وقع في رواية أو روايتين على سبيل التوهم. أيضا يقول صدوق ربما وهم. ولكن العلماء قالوا، وينبه إلى هذا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى، وقال أنهم إذا عبروا وقالوا صدوق ربما وهم فحديثه حسن، ثقة ربما وهم حديثه صحيح. أما لو قال صدوق يهم، يهم بفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، الذي يدل على ماذا؟ على التجدد والاستمرار، فهذا ينزل من مرتبة هذا الراوي إلى رتبة ماذا؟ الضعيف، لأنه كلما كثر الوهم منه كلما جعله يضعف في الحفظ. واضح يا كمان؟ طيب اتفضل يا سيدي. ومخالفته الانتقاد. المخالفة هذه مسألة شائكة، مسألة الايه؟ المخالفة. المخالفة أول من عرفها وتكلم عنها بتعريف واضح ودقيق هو الإمام أبو داود، أبو داود السجستاني، ونقل هذا التعريف الإمام المزي، نقله عنه الإمام المزي في تهذيب الكمال. يعني حتى تعرف إن لن تجد مقولة الإمام أبي داود في كتب أبي داود في تعريف المخالفة، ولكنها موجودة عند من؟ عند الإمام المزي. طيب وأنا لما كنت في رسالة الدكتوراه، ورسالتي هي مخالفة الراوي لغيره وأثرها في تعليل الرواية، أردت أن أنظر إلى تعريف للأقدمين في هذه المسألة، فلم أجد إلا تعريف الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى هو الواضح اللائح. معناه أنه وقوع مخالفة وعدم اتفاق بين هذا الراوي وبين من روى عن نفس الشيخ، عن نفس الشيخ، الاختلاف على المدار. يعني أنت يا شيخ إقبال تروي عن اسمك إيه؟ عن الشيخ فيكي هذا، فأنت تروي عنه، وأيضا يا اسمك إيه؟ هو خالص يروي أيضا عن فيكي هذا، واسمك ماذا؟ وخطيب، يبقى خطيب وخالص يرويان عن فيكي هذا وأنت تخالفهم. فهو قال عن عبد السلام من؟ إقبال، قال عن فيقي عن عبد السلام وخالص، واسمك اسمك قلت إيه؟ وخطيب رويا هذا عن فقيه عن لحسن. يبقى إذن الاختلاف على من؟ على المدار، هذا هو المدار، حصل اختلاف على المدار، مدار واحد. طيب من الصواب ومن الخطأ؟ ننظر في أحوال الرواة حتى يتبين لنا من المصيب ومن المخطئ. يأتي بعد ذلك الإمام مسلم ليشرح في كتاب التمييز معنى المخالفة ويبينها ببيان شاف، وأسلوبه في هذا الكتاب سهل ومتميز. يبقى إذن لما تريد أن تعرف فعرف المخالفة، ستجد المخالفة من حيث التنظير عند الإمام أبي داود كما نقله المزي عنه، وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التمييز. ثم بعد ذلك إذا أردت التطبيق، فأفضل من يذكر لك التطبيقات من حيث بيان الإعلال هو الإمام النسائي في كتابه السنن، يقول لك ذكر الاختلاف على فلان، رواية فلان ومخالفة فلان لفلان، ده في كتب الرواية. البخاري ينبه أيضا، مسلم ينبه، الترمذي ينبه، ولكن أنا أقول الذي عنده هذا الأمر بصورة واضحة جدا الإمام النسائي في كتابه السنن، السنن الصغرى، ستجد تبويبات عنوان للحديث لبيان المخالفة كثير جدا، يعني الأمثلة هناك لا تحصر. طيب الأمر الثاني من حيث بقى التطبيق في كتب العلل، أفضل من قام بهذا هو الإمام الدارقطني، يقول حديث فلان روى عنه فلان وفلان واختلف عليه، فراه فلان من طريق فلان ورواه فلان من طريق فلان. سأذكر لكم الآن مثالا، لأن الراوي إذا خالف وكانت مخالفته هذه شديدة فإنها تكون سببا لتضعيف روايته، لأنه ليست كل المخالفات قادحة في الرواية، هناك مخالفة لا تقدح، كأن يخالف فيبدل راويا مكان راوي، لا تقدح في ماذا؟ لا تقدح في الرواية، ولكنها إذا كثرت تقدح في الراوي. يعني مثلا الشيخ عبد السلام روى رواية عن لحسن عن فلان وأبدل مكان لحسن وهو ثقة واحدا آخر ثقة، فإذا الحديث كيفما دار دار على ثقة، فالرواية نفسها لا يوجد فيها قدح، ولكن الشيخ عبد السلام إذا أكثر من هذا بيّن أنه ربما يكون هنا بدأ يختل الإيه؟ الحفظ، ولكنه إذا روى على الجادة والصواب من غير أي مشكلة ووافق الثقات إذن هو لا يوجد عنده خطأ، بل أصبح عندنا من الضابطين، لأن الراوي كيف يعرف ضبطه؟ بمقارنة مرويات هذا الشخص مع نفس مرويات الأقران والزملاء الذين هم في طبقته عن نفس شيوخه، فلما توافق رواية هذا الشخص رواية هؤلاء علمنا أنه ثقة، إذا اختلفت علمنا أنها ماذا؟ أنها ضعيفة. مفهوم يا كرام؟ أشي خالص فهم؟ طيب هنا الإمام البرذعي يقول قلت لأبي زرعة حديث عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء الخيل، فقال هذا رواه أيوب ومالك، خلي بالك أيوب السختياني ومالك ابن أنس وعبد الله وبرد بن سنان ومحمد بن إسحاق والمعمري وجماعة وجماعة، يعني ذا كله، يعني قول بقى مثلا عشرة عن نافع عن ابن عمر فقط، يعني موقوفا عليه. وبمثل هذا يستدل على خطأ الراوي الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن نافع عن عمر مرفوعا، فقال: وبمثل هذا يستدل على سوء حفظه وضعفه. الثاني الذي خالف هذا الشخص الواحد حتى لم يسمه. يبقى إذا مخالفة شخص لهذه الروايات جميعا والكل رواه موقوفا وهو وحده فقط الذي تفرد به عن نافع فرواه مرفوعا وهم رواه موقوفا، فهمتم يا كرام مسألة المخالفة؟ يبقى المخالفة أحيانا تكون قادحة، وهذا هو الأغلب فيها إذا قيلت المخالفة، فالمقصود بها أنه هنا ماذا؟ أنها مخالفة قادحة، وهناك مخالفة غير قادحة في الرواية، لأن المخالفة نوع من العلة أو هي سبب للعلة، فهي تتبع العلة في تقسيمها أيضا، العلة المؤثرة والعلة غير المؤثرة، أو العلة القادحة والعلة غير الإيه؟ القادحة. مفهوم؟ طيب تفضل. أو جهالته لأن لا يعرف به تعليل ولا تجريب معين. هنا الشيخ تكلم قال الجهالة، وقصد بها جهالة في العدالة أو جهالة العدالة باطنا وظاهرا، وقيدها هنا بقوله ولا تجريح معين، يعني يقصد تجريح أن نقول مثلا فلان أخطأ في رواية فلان فأبدل فلانا مكان فلان مثلا، هذا عينا سبب الجرح وصورة الجرح. أحيانا يكون هناك تجريح عام لا يذكر فيه سبب الجرح، يقول فلان ضعيف فلان لين ولا نذكر سبب الضعف، هو أراد هنا أن يقيده يقول ولا تجريح معين. طيب هنا سؤال، لو أننا وجدنا في الراوي تعديلا عرفنا أنه معدل خلاص ثقة، مثلا ثقة أصبح صحيح الحديث، طيب صدوق أصبح حسن الحديث، خلاص هذا عرفنا. راوي آخر قالوا أنه يكذب، خلاص عرفنا أنه إذا تفرد براية يكون وضاعا أو حديثه موضوع، أو متهم بالكذب يعني حديثه متروك، أو شديد الضعف فعرفنا أنه شديد الضعف، أو مثلا قالوا عنه غير ثقة أو ليس بثقة فعرفنا أنه شديد الضعف على رأي الأكثر في هذه اللفظة، أو واهن بمرة فعرفنا أنه شديد الضعف، أو قالوا فيه أنه ضعيف لسوء حفظه أخطأ في روايات فلان عن فلان فأتى بها على غير وجهها، فعرفنا كذا سبب أيضا الضعف. يأتي هناك سؤال آخر، لو قيل فيه ضعيف فقط أو لين فقط هل يرد حديثه أيضا أم لا؟ كلام بعض أهل الحواشي كأن الضعف الذي لم يبين سببه كأنه لا يدخل في هذا الأمر، وهذا خطأ، لأن الحفاظ قالوا بأن الراوي الذي قيل فيه بأنه ضعيف ولم نجد ما يعارض هذا الكلام، لم نجد ما يعارضه ولا ما يدفعه، يعني لم نجد كلام آخر لعالم آخر قال ثقة مثلا أو صدوق، لم نجد وما وجدنا فيه إلا هذا القول أنه ضعيف، فالواجب هنا على الناقد أو دارس الإسناد أو الذي يخرج الحديث ويدرس إسناده أن يحكم بضعف الرواية. لماذا؟ لأن إعمال هذا القول المجمل أولى من إهماله، بل قال بعض العلماء فكأنه هنا يشعرنا بتوقف الناقد في هذه الرواية على الأقل أنني سأتوقف فيها لوجود جرح حتى ولو لم يكن مفسرا لعدم وجود ما يدفع هذا الجرح، لأن أنت أصلا لما بتدرس الإسناد مهمتك في دراسة الإسناد المهمة شيء أحد شيئين، إما أن تثبت سلامة هذا الإسناد من أوجه الضعف مما يتعلق باتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وعدم الشذوذ وعدم العلة، خمس أشياء فتثبت الحديث الصحة أو الحسن، أو أنك تثبت العلة لهذه الرواية تقول والله هذه الرواية معلة أو فيها كذا، فيها انقطاع بسبب أن فلانا لم يسمع من فلان، أو أن هذه الرواية فيها فلان وهو سيء الحفظ فلان مدلس ولم يصرح بالسماع، فلان متهم بالكذب، فلان كذا وكذا وكذا وكذا. فمهمة الناقد أو الباحث إما الإثبات قبول الرواية، وإما أيضا أن يعطي الأدلة على ضعف الرواية. على ضعف ماذا؟ على ضعف الرواية. أيضا العلة، دراسة مبحث العلة كما سنعلم بعد ذلك. العلة الأكثر يفهم أن مبحث العلة هو لإثبات العلة، ولكن علمنا شيخنا عمليا وتطبيقيا أن العلماء حينما تناولوا مبحث العلة لم يكن تناولهم لمبحث العلة على سبيل الإثبات، بل كان هناك جانب واضح ومعلم مهم جدا في دراستهم للعلة أيضا، أننا إما أن نثبت العلة وإما أن ندفع العلة، إما أن نثبت العلة وإما أن ندفع العلة عن هذا الحدث. طيب هنا لما يقول الجهالة، إذن الجهالة قادحة وهي تقدح أولا في العدالة، تقدح أولا في ماذا؟ في العدالة، وثانيا تستبطن بداخلها الطعن في ماذا؟ في الضبط، لأنني أصلا لم أعلم هذا الشخص فربما يكون كذابا، وأيضا أنا لم أعلم حال هذا الشخص من حيث الرواية، هل هو ضابط أم غير ضابط، فاستبطنت أيضا طعنا في ماذا؟ في الضبط. وهناك أسباب، أسباب واضح جدا من أول وهلة أنها تطعن في العدالة كالكذب، واضح؟ وهناك أسباب واضح جدا أنها تطعن في الضبط كسوء الحفظ، وهناك أسباب تشتبك مع الاثنين ولكنها في صورة أوضح من الأخرى كالجهالة. الجهالة تقدح في ماذا مباشرة؟ في العدالة أولا، ولكن هل يمنع النظر في هذا الرأي المجهول أو أن تكون هناك استبطان أو احتمال وقوع خطأ في روايته هذا أيضا؟ ربما يكون هذا الرأي لو أننا عيننا اسم هذا الشخص وعرفنا عدالته ونجهل حاله من الضبط، إذن هذه اسمها جهالة ولا مش اسمها جهالة؟ اسمها جهالة. فإذن أيضا وتعلقت بماذا فقط هنا؟ بالضبط. فهمتم يا كرام؟ اقرأ الشيخ الأحسن. أو بدعته وهي اعتقاد ما أرد على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاهدة بل بمعجبة. البدعة طبعا قال هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف، يعني أن تعتقد أن هذا الشيء من الشر وهو لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة الكرام مما فيه إحداث، وليس من باب الإلحاق ولا من باب القياس ولا من باب المسكوت عنه، ولكنك تحدث شيئا في دين الله لم يكن موجودا في أمر نزلت به الشريعة مفصلة وواضحة. كان تأتي وتقول هناك سنة بعد العصر من العصر إلى المغرب أن تصلي 6 ركعات، من أين هذا؟ هذا ابتداع. أن تصلي العصر 5 أو الظهر 6 أو الفجر 4، فهذا إحداث. أو أن تمنع القصر في صلاة أباح الإسلام فيها وتقول القصر الآن كذا كذا وتلزم الناس بهذا، فأنت الآن تبتدع في دين الله. والبدعة حتى لا ندخل في مسألة الجدلية المعروفة، العلماء قالوا والله أنها تقع على نوعين. الإمام الشافعي له نص في هذا، بدعة حسنة وبدعة ماذا؟ سيئة. فكل ما كان له وجه في الشريعة يمكن أن يلحق به بوجه ما فهذا شيء فيه تيسير على الأمة، فيه باب خير. بدعة تتعلق بأحوال الناس الاجتماعية وأمورهم الاقتصادية ما لم تخالف نصا شرعيا وما لم تصطدم مع أمر وتوجيه النبوي فهي من الأشياء المباحة، فهي من البدع المستحسنة التي تجلب على الناس الرحمة والراحة. والعز بن عبد السلام قال البدعة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون بدعة مكروهة، وإما أن تكون البدعة مباحة، وإما أن تكون البدعة مستحبة، وإما أن تكون البدعة واجبة، كمثلا سبل لإنقاذ يعني الآن مثلا الطب الآن بدأ يتطور واستحداث الأجهزة الطبية هذه لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في المساجد الآن التكييف وهذه الأجهزة التي تجعلك تصلي باطمئنان، وهي في المسجد تتعلق بعبادة وأنت تصلي، واضح يا كرام؟ تقول ماذا؟ هي ليست تتعلق بذات العبادة، يعني تتعلق بجو العبادة، تقول لا يجوز إدخالها المسجد، بدعة. حينما نصلي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والتكييف يعمل، هذا خبل. الانسياق وراء هذه الأقوال خبل. وهناك كتب كثيرة جدا ألفت في هذا الباب، ومن أفضل الدراسات الموجودة فيها هي الدراسة التي قام بها الشيخ سيف عبد الفتاح العصر، اسمها البدعة الإضافية. البدعة الإضافية تكلم عنها في مجلد ضخم كده ممتاز، كلام رائع جدا جدا جدا. وأيضا كتاب الشيخ عبد الإله العرفج، عبد الإله العرفج اسمه البدعة، وجميل جدا ما قام به الشيخ عبد الإله العرفج في آخر هذه الرسالة، أنه قام بعمل جدول في هذه الرسالة، وقال هذه الأشياء التي يقولون عنها أنها مثلا بدعة، السبحة مثلا، قال فلان من المعاصرين الذين كلهم مثلا تحت منهج واحد، فلان يقول أنها جائزة، وفلان يقول أنها بدعة، أمر آخر ما رأيك في كذا، فلان يقول جائزة، وآخر يقول مستحبة، وآخر يقول بدعة، يعني أتى حتى بالاختلاف والاضطراب الموجود عند بعض هؤلاء الناس وهم أصحاب منهج واحد وهم جميعا مختلفون فيه، فالأمر اجتهادي أصلا، فلماذا تبدع آخر أو تبدع الآخر في أمر مختلف فيه؟ فالأمر المختلف طالما أنه اختلاف حقيقي مبني على أدلة وعلى نظر صحيح لا ينكر على فاعله ولا يبدع قائله، صح يا كرام؟ أما هذا الطريقة التي نراها الآن، تبديع الناس وتفسيق الناس والحمل على الناس وهذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا، هذا ليس من سنن أهل الله. قال هو اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف لا بمعاندة بل بنوع شبهة، يعني هو لا يعاند في هذا ولكنه من خلال ماذا؟ أنه متأول في هذا الأمر. فإذا وقع واحد من هؤلاء في أمر من الأمور التي وصفها العلماء واستقر عليها الرأي بأنها بدعة كالإرجاء مثلا أو الاعتزال، واضح يا كرام؟ فإذا وقع في مثل هذه أو التشيع ولكن لم يصل إلى حد الرفض مثلا، فوجدنا أن هذا الرأي قد تلبس بهذه البدعة، فالعلماء في هذه الحالة يقولون أن بدعته هنا إذا كانت موافقة لما يروي ولم يوجد من يتابعه على هذه الرواية وكان داعية إلى بدعته، لا، العلماء هنا يتوقفوا في هذه الرواية ولا يقبلونها بسبب هذه البدعة. وهنا الشيخ محمد أبو شهبة عليه رحمة الله يقول إن علماء الحديث الذين يتهمونهم بأنهم لم ينقضوا المتن ولم ينظروا في المتون هؤلاء واهمون. لماذا؟ لأن العلماء حينما قرروا في باب البدعة وأنها سبب من أسباب الطعن في عدالة الراوي كأنهم يبينون للناس أنهم لم ينظروا إلى ظاهر المتن والإظهار السن، بل نظروا إلى داخل نفس الراوي فوجدوا أن بدعته هذه ربما تكون دافعا نفسيا لكي يؤيد رأيه وينصر بدعته فيكذب في الحديث. فمن باب احتمال الاحتمال ونظرهم إلى نفسية الراوي قالوا بأن هذه البدعة طالما أنه يدعو إليها وطالما أنها توافق رأيه مثلا كأن يكون متشيعا والبدعة في فضائل والحديث في فضائل أهل البيت وهو يدعو إلى بدعته. طيب الراوي المبتدع بس في حاله مبتدع ولكنه لا يدعو إلى بدعته يقبل العلماء. ما عندنا مثلا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وصفه العلماء بميله إلى التشيع بل تزوج 70 امرأة متعة كما نقلوا عنه ذلك ولكنه لم يكن داعية إلى بدعته لم يكن داعية إلى بدعته هو كان في حال وقع في هذا وقع. والإمام الذهبي يقول فلنا صدقه وعليه بدعته طالما أنه كان صادق اللهجة وصدق اللهجة معناه أنه لا يكذب في الرواية. فهنا العلماء لا يطعنون في رواية هذا الراوي بل يقبلون روايته حتى ولو كان مبتدعا لأنه هنا لما درسوا نفسية هذا الشخص وجدوا أنه ليس عنده همة في الدعوة إلى بدعته هذه فلا يحتاج إلى نصرتها بحديث. طب لماذا تظلمه وهو صادق حتى لو كان عنده هذا الخطأ طالما أنه لم يمس جانب الصنعة جانب المهارة جانب العلم الذي سيؤدي العلم فيه خلاص نقبل حديثه ما فيش مشكلة. وعلى هذا روى البخاري وغيره لعدد من هؤلاء ولكن بضوابط كن في متابعة له في كذا وكذا وكذا. وبعضهم قبل هؤلاء من غير ضابط لأنه كان بعيدا كل البعد عن مسألة الدعوة إلى هذا المذهب أو غير ذلك. يعني حتى الذي كان يدعو إلى بدعته أو وقع في بدعة شديدة العلماء لم يتركوا حديثه بالمرة إذا وجدوا من يتابعه كعمران بن حطان البخاري روى له ولكن بمتابعة قارن معه غيره في الرواية فاعتمد البخاري على غيره الذي جعل في نفس البخاري اطمئنان أن عمران بن حطان هنا لم يكتب شيئا كاذبا يؤيد بدعته لأنه موجود في رواية غيره فلم يكن مانعا عنده. وهذا من باب ماذا؟ الإنصاف. تفضل يا شيخ الحسن. أو سوء حفظه وهو ألا يكون غلطه أقل من إصابته. هنا العبارة هذه حصل فيها اضطراب في نسخ النزهة قال هنا عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. في بعض النسخ بيقول فيها عبارة وهي عبارة أن يكون غلطه أقل من إصابته. واضح؟ نسخة تانية. وهناك نسخة قديمة أيضا وعليها خطوط بعض العلماء قالوا عبارة عما يستوي غلطه وإصابته. والكمال بن أبي شريف يقول أن هذا هو الموافق لما بعده لما سيأتي بعد ذلك من تفصيل. يعني الشيخ ابن حجر بعد ذلك كلامه الآتي سيؤيد القول بالتساوي. تساوي الغلط يعني 50% أصاب في 50 وأخطأ في 50. وشيخنا الدكتور أحمد معبد حفظه الله لما تعرض لبعض هذا أيضا ذكر لنا أن سوء الحفظ معناه هو التساوي بين الخطأ وبين ماذا؟ الإصابة. فلما يقول هنا وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، العبارة هنا تفيد أن الخطأ هنا سيكون أكثر أم أقل يا شيخ عبد السلام؟ نعم؟ لا، ده على النسخة الأخيرة، احنا بنتكلم على العبارة اللي معانا الآن، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. أيوة، لا كده، ده معنى هذه العبارة كده بهذا الأمر فيها قلق. والصواب أن العبارة أن تكون استواء الغلط مع استواء ماذا؟ الإصابة، أو أن يكون الغلط أقل من الإصابة أيضا ولكن بقليل. يعني هو أصاب بنسبة 60% وأخطأ بنسبة كام؟ 40% مثلا. على بعض النسخ الأخرى يكون الكلام عكس، لو أنه أصاب في 40 وأخطأ في 60 يكون سوء حفظ أيضا. ولكن الراجح في المسألة والذي ذكره العلماء هو القول بالاستواء وبالتساوي بين الغلط وبين الإصابة. والحقيقة يا كرام أن هذه المسألة بهذا الشكل نظرية بحتة، والواقع العملي للروايات، نحن لازم نشرح العبارة الموجودة ولكن بعد ذلك لابد أن ننظر إلى التطبيق. الواقع العملي نجد أن الرواة أحيانا لا ينظرون إلى الكم، لا ينظرون إلى الكم حتى يصف الراوي بسوء الحفظ، بل أحيانا يصف الراوي بسوء الحفظ لأنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة. مفهوم؟ تسمك إيه بقى؟ من؟ يا شيخ عامر. أحيانا يصفون الراوي بسوء الحفظ لخطئه في حديثين أو ثلاثة، ولكن هذا الخطأ في نظر الناقد شديد. ثم أحيانا يعبر الناقد بكلمة سيء الحفظ أحيانا، وأحيانا يعبر بعبارة أخرى قريبة من هذه العبارة، فربما يقصد بسيء الحفظ فاحش الخطأ في بعض الأوقات. طب كيف نعلم هذا؟ يعني أنا هعرف إزاي؟ كيف أعلم أن المقصد هنا لما قال سيء الحفظ هو يقصد سوء الحفظ الذي فيه التساوي بين ما روى وما أصاب وما أخطأ، أو كان الإصابة في جانبها أكثر والخطأ قليل منه، يعني ولكن قريب 40%، أم يقصد بعد ذلك فحش الغلط وهو أن يكون أخطأ بنسبة 80% مثلا وأصاب في 20% أو 70% أخطأ وأصبح مصيبا في 30%؟ كيف أعلم هذا؟ قالوا من خلال سبر الروايات والنظر فيها. وسبر الألفاظ التي يعبر بها القائل دائما، يعني الشخص الناقد ده ليه مجموعة ألفاظ دائما يعبر بها يستعملها تجري على لسانه، فأحيانا يعبر عن فحش الغلط بسوء الحفظ، وربما يعبر عن سوء الحفظ بكلمة أخطأ. فإذا هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى دراسة أقوال النقاد والنظر فيها، لا أنها مسطرة نقيس عليها كل شيء، تضع المسطرة هكذا تقيس هذا كان قد مسألة حسابية. واضح يا كرام؟ طيب ما هو الملمح أو ما هو الشيء الذي يساعدني في الوصول إلى هذا؟ ماشي عبد السلام، لو قلت دي يبقى لك عندي كتاب هدية. أنا أريد أن أعرف قول هذا الراوي سيء الحفظ أو فحش الغلط يحمل هنا على فحش الغلط أو سوء الحفظ من خلال ماذا؟ في هناك شيء لو أنا وصلت إليه أو استعملته أو شيء أنت فعلته يعني قلت به أو عملت به تستطيع أن تصل بسرعة إلى مقصودك. أنت قربت، قربت يا أستاذ مصطفى. الله يفتح عليك، كده أنت وجب لك الكتاب. الله يفتح عليك. أي نعم، الله يفتح عليك. حينما نجمع كلام العلماء في الراوي من خلال رؤية الآراء كلها، آراء العلماء يفهم بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض ويساعد بعضها على فهم بعض ويشرح بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، فمن خلال جمع أقوال العلماء والنظر في هذه اللفظة. أستاذ مصطفى برضو لك كتاب، بس كتاب صغير مش كبير. ماشي باشمهندس. فهي القضية إيه؟ الشيخ عبد السلام قال وأجاب بأن جمع أقوال العلماء هو هذا هو الذي سيضيء الطريق أمامك، أن هذه اللفظة لأن تقول وأنا كيف أعلم، سأضرب الودع أم يعني كما يقول المصريون أشم على ظهر إيدي، لا أعرف كيف، لا أدري يعني لا أدري، لكن جمع أقوال العلماء يعطيك الملامح للراوي، أنك من خلال دراستك للإسناد وجمع أقوال العلماء تستطيع أن تعرف هذه اللفظة يقصد بها هنا ماذا؟ هل هي جاءت أولا لفظة مفردة؟ أم أنها جاءت مركبة؟ أم أنها جاءت مؤكدة للفظة أخرى موجودة معه؟ أو مفسرة للفظة أخرى؟ طيب أقوال العلماء الآخرين تدور في فلك ماذا؟ تدور في فلك مثلا سوء الحفظ فإذا تحمل عليها، تدور في فلك فحش الغلط فإذا تحمل عليها. واضح يا كرام؟ يبقى إذن هذا مهارته بجمع أقوال العلماء وفهم أقوال العلماء نستطيع أن نفهم هذا. طيب أظن الوقت سرقنا والتفصيل لا يأتي بقى علشان نبين الكلام ده، ولكن في نقطة أخيرة بس، الشيخ الزركشي رحمه الله تعالى لما نظر إلى هذا الترتيب، لما نظر إلى هذا الترتيب قال والله، طبعا الترتيب الزركشي قبل يعني، ولكن الترتيب من حيث إيه؟ ترتيب تضعيف العلماء، لأن الشيخ ابن حجر بيعمل إيه؟ الشيخ ابن حجر يأخذ أقوال العلماء السابقين ويرتبها ويضيف إليها من عنده. الشيخ الزركشي لما نظر فيما كتب في هذه المسألة، ابن حجر كان عنده النكت الخاصة للزركشي واستفاد منها كثيرا، لأن عندنا نكت ثلاثة على ابن الصلاح، النكت للحافظ العراقي المسمى ماذا؟ التقييد والإيضاح، هو اسم النكت أيضا، حتى الحافظ ابن حجر دائما يقول وفي نكت شيخنا على ابن الصلاح، وفي نكت شيخنا على ابن الصلاح، السخاوي يقول وفي نكت الحافظ العراقي على ابن الصلاح، واسم التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. الكتاب الثاني من كتب النكت وهو كتاب النكت على ابن الصلاح للإمام الزركشي، وهو كتاب نفيس فيه فوائد لا توجد في غيره. النكت كتاب الثالث في النكت وهو كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني. في هناك نكت أخرى للبقاعي اللي هي النكت الوفية بما في شرح الألفية، قام بها على شرح العراقي على ألفيته فنكت عليها بأقوال من؟ بأقوال الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر كان يجلس ويملي والشيخ البقاعي يكتب وراءه، فأصلا مادة الكتاب هي لابن حجر أصلا للشيخ، ولكن الشيخ البقاعي أحيانا يقول قلت ويذكر بعض الفوائد العلمية. فكأنه جمع علم شيخه فيما لم يصل إلينا عن أحد غير البقاعي، وأيضا في بعض الأقوال التي حررها مما استنبطه من فهمه، وهو كان إماما متقنا، البقاعي ده إمام، لذلك حتى الشيخ ابن حجر العسقلاني لما قرأ البقاعي عليه فتح الباري قرأ عليه فتح الباري فكتب الشيخ ابن حجر: فقد قرأ علينا العلامة الأوحد المحدث المفسر فلان الفلاني إبراهيم بن كده ابن عمر البقاعي على تلميذه. تخيل لما الشيخ الكبير يكتب للطالب أنه المحدث المفسر كذا كذا البقاعي، هذه الكلمة فتحت بابا من الحسد على البقاعي. طبعا الشيخ الكبير في حياته وقبل أن يموت تقريبا بتسعة أشهر كتب له هذا الكلام، فالشيخ شاهد له في حياته، فلما يكتب هذا الكتاب فتح عليه بابا لا يسد من الحسد. الشيخ زكاه، فكل الأقران يحصل بقى عندهم كده إلا من يعني ما استطاع أن يملك زمام نفسه من أهل المجاهدة. واضح يا كرام؟ فالشيخ الزركشي في النكت التي إحدى هذه الكتب المعروفة ثلاثة أو أربعة يقول: وترتيبها كالتالي، يقول: أولها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. يقول معذرة، يقول: الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب. مرة ثانية قال: هي سبعة أصناف، هو صنفها على سبعة أصناف. قال: أشدها الموضوع، ثم بعد ذلك بالأيسر، ثم بعد ذلك قال: المدرج، ثم بعد ذلك قال: المقلوب، ثم بعد ذلك قال: المنكر، ثم بعد ذلك قال: الشاذ، ثم بعد ذلك المعلل، ثم المضطرب. الشيخ هنا لما تنظر هو لا يتكلم عن الأسباب، هو رتب هنا الأنواع. صح يا شيخ عبد السلام؟ رتب الأنواع. ففي بعض المعاصرين ممن كتب في المصطلح يقول: والله كلام الزركشي أقعد من كلام ابن حجر. يا مولانا أنت لم تدقق. الشيخ ابن حجر تكلم عن أسباب التي تنتج عنها الأنواع، الأسباب التي تنتج عنها الأنواع، وأنت تتكلم عن الأنواع التي يمكن أن يكون أكثر من نوع عندك له سبب واحد. مفهوم يا كرام؟ فإذا لا تعارض بين كلام ابن حجر، وابن حجر اطلع على كلام الزركشي ولو وجد فيه شيئا لنقله. واضح يا كرام؟ ثم السيوطي لما تكلم عن كلام الزركشي هذا قال: وهذا ترتيب حسن. ثم قال: وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، وأن يقال فيما ضعفه لعدم الاتصال: المعضل أشد، ثم بعده المنقطع، ثم بعده المدلس، ثم بعده المرسل. وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك، أنا تكلمت عن ترتيب مسألة الانقطاع قبل ذلك، بحيث أن المعضل من أشدها قدحا، ثم بعد ذلك المنقطع المدلس وغير ذلك، وتكلمنا عن هذه الايه الترتيبات من حيث التنازل، عد التنازل عد الايه التصاعد. نعم، ولكن هنا الشيخ الزركشي قصد الى ترتيب انواع الحديث الضعيف، لا الى الاسباب التي تبين سبب الضعف والذي يترتب عليها وجود النوع. فلا تعارض بين كلام الزركشي ولا بين كلام الحافظ ابن حجر. واضح يا كرام؟ ونقف عند التفصيل. فالقسم الأول، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.